بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 14 بعد 100 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولازلنا في مسائل باب التشهد. مسألة: ما هو السنة حال قراءة التشهد؟ هل تحريك السبابة أم الإشارة بها وهي ثابتة؟ وهذه من المسائل المشتهرة، وقد وقع خلاف بين أهل العلم، وأكثر ما نوقشت في هذا الزمان أوساط طلاب العلم، وهي مسألة نوقشت في كتب الفقه. اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين، مع اتفاقهم أن الإشارة سنة مستحبة وليست واجبة، فلو أنه قرأ التشهد بغير رفع الإصبع لا تبطل صلاته، هذا بلا خلاف. وإنما النقاش لمثل هذه المسألة فيما هو أفضل وما هو السنة. وأيضا اتفقوا أنه لو حركها أو أشار بها وهي ثابتة أن صلاته صحيحة ولا يقال هو مبتدع، لأنها مسألة ذكر فيها الخلاف بين العلماء، اختلفوا فيها كما سمعت على قولين. القول الأول أن السنة هو الإشارة بالإصبع حال التشهد وحال قراءته مع تحريكها، الإشارة بها مع تحريكها، وقال بهذا القول المالكية والشافعية. قالوا السنة حال قراءة التشهد أن يحرك الإصبع السبابة، ثم إنهم لم يستقروا على قول في كيفية تحريك الإصبع، فبعضهم يحركها من أعلى إلى أسفل، وبعضهم يلف بها دوران، ثم إن بعضهم يحركها سريعا وبعضهم يحركها ببطء، كل قليل يحرك كل قليل يحرك. وهذا القول على ما سنبينه الراجح خلافه، لأنه كما سمعت ما استقر على رأي في مثل هذه المسألة. ونعم، وهو عام في التشهد الأول أو الثاني، يقولون التحريك شامل في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير وفي النافلة والفريضة. واستدل أصحاب هذا القول بما جاء عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث بطوله، قال في آخره: وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. رواه النسائي في الصغرى برقم 889. وسنبين حاله إن شاء الله بعد أن نذكر القول الثاني. والشاهد منه قوله يحركها يدعو بها، أي يحرك الإصبع السبابة، هذا هو الشاهد. القول الثاني أن السنة حال قراءة التشهد الأول أو الثاني الإشارة بالسبابة دون تحريكها، وقال بهذا القول عامة العلماء، واستدلوا بسائر الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إنما يشير إشارة بإصبعه السبابة حال قراءة التشهد. استدلوا بحديث وائل بن حجر، لكن ليس فيه أنه كان يحركها، بل فيه أنه كان يشير بإصبعه السبابة، والإشارة تعني قبض سائر الأصابع الوسطى والتي تليها والصغرى، الخنصر والبنصر والوسطى، ثم الإبهام يضعها على الوسطى ويشير بالسبابة، ومعنى الإشارة أن يجعلها ثابتة ويشير بإصبعه تجاه القبلة دون تحريك للإصبع، هكذا يقول الجمهور. واستدلوا بحديث وائل بن حجر الذي استدل به أصحاب القول الأول، لكن ليس اعتمادا على الرواية المذكورة التي فيها التحريك، وإنما قالوا هذه الرواية شاذة، والصواب ذكر الإشارة للسبابة حال قراءة التشهد دون تحريك لها، وهذا القول هو الراجح أن السنة عدم تحريك السبابة حال قراءة التشهد، وإنما تبقى ثابتة يشير بها باتجاه القبلة. وأما رواية التحريك فإنها شاذة من طريق زائدة ابن قدامة، خالف فيها عددا من الحفاظ، انفرد بها زائدة ابن قدامة وهو ثقة، إلا أنه في هذا الموضع انفرد بزيادة ليست مروية عن عدد من الرواة الذين رووا حديث وائل بن حجر من نفس طريق زائد بن قدامة، ثم إنني جمعت الرواة الذين خالفهم زائد بن قدامة، وإليك بيان الرواة الذين خالفهم زائد بن قدامة. الحديث ورد من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه، رواه زائدة ابن قدامة عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة فرأيته يحركها يدعو بها. هذه الرواية عند النسائي في الصغرى برقم 889 على ما تقدم، وخالفه عدد من الرواة فرووا الحديث بلفظ الإشارة دون التحريك، رووه عن عاصم ابن كليب، ومنهم شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الإمام المبجل الحافظ، روايته عند أحمد برقم 18375، يرويه شعبة عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر الحضرمي بلفظ الإشارة دون التحريك. الثاني سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، وهو ثقة حافظ إمام حجة، ويلقب بماذا؟ من يجيب؟ أحسنت يا عبد الله، أمير المؤمنين في الحديث وأيضا في الفقه. يرويه سفيان الثوري عن عاصم ابن كليب عن أبي عن وائل ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم به. ما معنى به يا عبد البر؟ أي بلفظ الإشارة دون التحريك، رواه أحمد برقم 18378. الثالث ممن خالفهم زائد بن قدامة سفيان بن عيينة، وهو ثقة أرفع طبقة ورتبة سفيان الثوري ولا شك. نعم، عند النسائي في الصغرى برقم 1159، يرويه سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر به. ما معنى به يا محمد؟ بلفظ الإشارة دون التحريك. من الذي انفرد بلفظ التحريك يا خليل؟ زائد بن قدامة. أحسنت يا خليل، خليل قد افتقدنا مشاركاتك في الدرس، خليل مجتهد معنا جزاه الله خيرا، كان مسافرا، طالب العلم المجتهد يحب. طيب، وأيضا الرابع ممن خالفهم زائد بن قدامة بشر ابن المفضل الرقاشي، وهو ثقة ثبت عند أبي داود برقم 957، يرويه عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر به، أي بلفظ الإشارة دون التحريك. الخامس عبد الواحد ابن زياد العبدي، وهو ثقة عند أحمد في المسند برقم 18370، يرويه أيضا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم به بلفظ الإشارة دون التحريك. السادس زهير ابن معاوية الجعفي، وهو ثقة ثبت. وهناك جابر بن يزيد الجعفي، ما حاله؟ عندك أعتمي متهم، بس متروك، بس وأنت رافضي وضاع كذاب، يقول بالرجعة، الرجعة، يقول أن الأئمة سيعودون من بعد الموت في الدنيا. جابر بن يزيد الجعفي ذاك كذاب رافضي، فعلى الرافضة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهذا زهير بن معاوية ثقة، زهير بن معاوية الجعفي يرويه كما عند أحمد برقم 18,397، 18,397 يرويه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر به عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي بلفظ الإشارة دون التحريك. السابع يرويه عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة ثبت، رواه ابن حبان في صحيحه برقم 1945 عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم به. الثامن خالد بن عبد الله الطحان عند البيهقي في الكبرى المجلد الثاني صفحة 131 عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم به. أنت أثناء التخريج لك أن تقول مثلا عن عاصم ابن كليب به، أي بنفس الإسناد، ولك أن تقول بهذه الطريقة عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، لكنني أذكر هذه الطريقة من باب مزيد التوضيح لكم، وإلا أثناء التحقيق الأصل أن الناس يفهمون أن المحققين والباحثين ومن يمر على كتب التحقيق يعرف إيش معنى به يعني بنفس الإسناد. فمن هو الآن المخرج ومن هو الشيخ؟ عاصم ابن كليب هو الشيخ. الآن هؤلاء كلهم طلاب عاصم ابن كليب، وزائد ابن قدامة من طلاب عاصم ابن كليب، واضح؟ فهؤلاء على ما سيأتي ذكر البقية خالفهم زائد بن قدامة روى لفظ التحريك وهم جميعا يرونه بلفظ الإشارة فحسب، لهذا قلنا هي زيادة شاذة. ماذا؟ مع حال خالد ثقة إمام حافظ. التاسع أبو عوانة، ما اسمه؟ عبد الله. هذا نار على علم يا جماعة، أكثر ما يكرر في صحيح البخاري. عبد الرحمن أبو عوانة هو وضاح ابن عبد الله اليشكري عند البيهقي في معرفة السنن والآثار، نعم، من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم به. العاشر سلام ابن سليم عند أبي داود الطيالسي برقم 1113 يرويه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم به، رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار برقم 3645. الحادي عشر موسى ابن أبي عائشة عند البزار في مسنده برقم 4489 يرويه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم به. الثاني عشر قيس ابن الربيع الأسدي عند الطبراني في الكبير برقم 79 يرويه عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم به. الثالث عشر موسى ابن أبي كثير عند الطبراني في الكبير برقم 89 عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم به. الرابع عشر غيلان ابن جامع ذكره البيهقي بعد ذكره لرواية عبد الواحد بن زياد العبدي برقم 2516 هذا ما يتعلق بمخالفة زائدة ابن قدامة، هو خالف 14 على ما ذكرنا لكم عدد الرواة الذين خالفهم زائدة ابن قدامة فرووا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الإشارة دون التحريك، فانفرد بلفظ التحريك، فإذا هي زيادة شاذة معلة لا تصح. ومما يؤيد ذلك أن الحديث قد ورد عن جماعة من الصحابة ممن رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في واحد منها لفظ التحريك، فالحديث على ما تقدم معنا في كثير من المسائل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن عبد الله بن الزبير وعن أبي حميد الساعدي وعبد الله بن عمر وعن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص، كل هؤلاء يرون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا زيادة على الإشارة في الإصبع إذا قرأ التشهد. فشيخ الجميع الأربعة عشر من هو يا عبد البر؟ عاصم ابن كليب، فهو حدثهم، حدث جميع طلابه ومنهم زائدة ابن قدامة، ثم تفرق هؤلاء الأربعة عشر تفرقوا، فكل واحد منهم معه طلاب رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد أنه كان يشير بإصبعه السبابة، وطلابهم يأخذون عنهم ما عدا زائد بن قدامة يروي لطلابه زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه يحركها. فإذن هؤلاء الجماعة يستحيل أن يتواطؤوا على خطأ، فالخطأ إلى الواحد أقرب منه إلى هؤلاء الجماعة، ولا سيما أنهم أئمة ثقات، السفيانان وشعبة ابن الحجاج، كفى باثنين منهم إن حصلت المخالفة من أي راوي يقدم قولهما، إن كانوا جميعا قد رووا الحديث من نفس الطريق، فكيف ومن روى هذا الحديث أربعة عشر وكلهم حفاظ وأئمة وثقات، أقلهم رتبة من وصف بقولهم ثقة، وكل هؤلاء الرواة في الصحيحين، أحاديثهم في الصحيحين وفي غيرها، وهم رواه نار على علم. فإذن رواية زائدة ابن قدامة في هذا الموضع شاذة معلة. وأما الإمام الألباني فإنه يرى صحتها، ولهذا يقول بالتحريك، تحريك الإصبع حال الإشارة، وأخذ بقوله الكثير ممن يعيش في بلاد المغرب، الجزائر وليبيا وتلك الأماكن، بلاد الشام، وإنما أخذ بها من باب زيادة خبر الثقة، وهذه من المسائل المشتهرة والتي وقع خلاف بين أهل العلم، هل زيادة الثقة مقبولة مطلقا أم هي مردودة أم أن هناك تفصيل؟ والراجح في هذه المسألة أن زيادة الثقة غير مقبولة، وإذا ذكرت مسألة زيادة الثقة معناها زيادة خالف فيها هذا الراوي أعداد من الرواه ممن رووا حديثا أو أثرا عن نفس الشيخ، هذا هو المراد بمسألة زيادة الثقة. أما إن انفرد بزيادة لم يروها أحد إلا هو فهل يقال هذه زيادة ثقة؟ الجواب لا، هذه من باب خبر الآحاد. فالخلاصة أن زيادة الثقة معناها أن راوي من الرواه يروي لفظا في الحديث أو في الآثار، قد تكون المخالفة في المتن وفي السند، ركز، قد تكون المخالفة في المتن وفي السند، هذه فائدة على الطريق، المخالفة في السند لا تضر كثيرا إلا إن كان الراوي ضعيف أو علم أنه منقطع أو أنه معضل، لكن إن زاد راوي ثقة، فمثلا زاد زائد بن قدامة في الإسناد هنا عاصم ابن كليب عن أبيه عن محمد بن عجلان عن وائل بن حجر، فما هي الزيادة هنا؟ زيادة محمد بن عجلان راوي في الإسناد، لكن المتن هو نفس المتن الذي يرويه من يروي الإسناد بلفظ عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر نفس المتن، فهذه الزيادة لا تضر كثيرا إلا إن علم أن هذا الراوي ضعيف أو متروك، فهنا لابد من التحقيق والنظر في مثل هذه المسألة، فتكون هذه الزيادة شاذة، يكون زيادة هذا الراوي في هذا الإسناد زيادة شاذة، وقد يرد الحديث، قد يرد الحديث ليس الكلام عليه، لكن إذا كانت الزيادة في المتن هنا نقول مباشرة هذه الزيادة شاذة ولابد من النظر فيها، ولا ينظر هل هذا الراوي ثقة أم هو غير ثقة، وهل يعني نقبل قوله أو لا نقبل، مباشرة يرد، لأن هذه الزيادة خالفت أعدادا من الرواة الذين رووا الحديث عن نفس الشيخ بغير هذا اللفظ وهذه الزيادة. هذا هو معنى كلام العلماء في ما يتعلق بهذه المسألة، زيادة الثقة. فلو كان زائد بن قدامة روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالفه أحد من الحفاظ ولا من العلماء ولا من رجال الإسناد، فالزيادة هذه إن كان الإسناد صحيح إليه زيادة صحيحة، فلا بد أن نقبلها وجوبا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إيش مفهوم الآية؟ أنه إن جاءنا خبر الثقة نقبل قوله. فهمتم الآن ما يتعلق بهذه المسألة، مسألة زيادة الثقة، فهمتموها أو لا؟ هي مسألة مهمة. خالف في هذه المسألة ورجح القول الأول، رجح قول المالكية والشافعية الإمام الألباني، وقال هذه الزيادة مقبولة من زائدة ابن قدامة. وهل الإمام الألباني يرى أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا؟ الإمام الألباني لا يرى ذلك كما يفهم هذا الأمر كثير من طلاب العلم، فهو لا يرى زيادة الثقة مقبولة مطلقا، وإنما له ضوابط. وهناك رسالة طيبة الشيخ رشيد الجزائري، هل الإمام الألباني يرى أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا أم أنه يردها مطلقا أم أن هناك تفصيل؟ فهو كان يقول لي يستحيل أن الإمام الألباني يرى أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، وأنا قلت له المشهور عندنا وعند كثير من طلاب العلم أنه يراها مقبولة مطلقا، ففعل بحثا رصينا في هذه المسألة وجمع كلاما للإمام الألباني وأتى بأمثلة بما خلاصته أنه يرى التفصيل ولا يرى أنها مقبولة مطلقا. والبحث قيم، والشيخ رشيد الجزائري عنده ضبط وإتقان وعنده مكنة في هذا الباب وفي غيره، وهو على خير فيما نحسبه والله حسيبه، من إخواننا الجزائريين المجتهدين الذين لهم باع في كثير من الأبواب ولا سيما باب الردود على أهل الأهواء، فعنده لسان وعنده أسلوب جميل وعنده تفنيد لشبهات أهل الأهواء وأهل البدع، فينبري لكثير من الشبهات فيفندها، ويعجبني كثيرا ما يلقيه من ردود وتفنيد لشبهات أهل البدع ولا سيما أصحاب الحزب الجديد ومن إليهم، فجزاه الله خيرا، وهو في عدن قائم بدعوة وله طلاب وهو على خير، وشيخنا يحيى قد قدم له في كثير من الكتب، وقدم له أيضا كأني فيما أذكر في هذا الكتاب، وإن شاء الله أنني أراسله يرسل ببحثه هذا ثم ينشر في PDF لمن أراد طباعته في ملازم، وكأنه أيضا قد طبع في كتاب، نسأله إن كان موجودا أنا أنصح بقراءته، وهي مسألة مهمة. هو لم يذكر كلام الألباني فحسب، وإنما ذكر وبين المسألة بتوسع وتعريفات العلماء وكلام العلماء لمثل هذه المسألة، أتى ببعض الأمثلة، فهي رسالة قيمة استفيدوا منها. فإذا الخلاصة أن السنة عدم التحريك، وأن التحريك ليس من السنة، وأن هذه الزيادة شاذة، وأن الذين يحركون قد وقع أوساطهم خلاف، فتجد أن البعض يحركها من أعلى إلى أسفل، وأن البعض يحركها من اليمين إلى اليسار، وبعضهم يديرها، ثم إن البعض يحركها على الدوام، وهذا الصنف لو صليت بجانبه لأشغلك، ستجد أن عينيك تطلع وتنزل بعد أصبعه، ولا سيما إن تتبعتها، فهو يحركها على سرعة، وبعضهم يحركها ببطء، وبعضهم يديرها يعني ببطء. كل هذه المعاني ما ورد فيها الدليل، فأرح رأسك في مثل هذه المسألة، وأن هذه الزيادة شاذة، وأن السنة الإشارة دون التحريك. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.